يقع المحبة أو الصدق على الزنا. نعم، الأزلية في الأفعال لم يزل مثلا يحب الخير، يحب الإحسان، يحب العدل، لم يزل ولا يزال. لكن هذا المتصف في هذا الوقت ما تتصف فيه استحق ما يترتب عليه. نعم. هو كامل بارك الله فيك. نعم هو كامل، لكن اتصاف الإنسان بالأسباب التي توجب الابتلاء ليس بكامل، بمعنى أني أنا قد لا يكمل في الإسلام، قد يكون علي نقص في بعض الأمور فيبتليني الله عز وجل، مثل ما ابتلى هذا الذي بعثه امرأة سيكون منصب من وزنها، هذا ابتلاء سيصل الإنسان إلى الغاية. ولا نفس الشرع لا شك انه كامل، لكن اتصاف العبد به هو الذي لا يكون كامل. نعم هذا نقول ان قوله ومن صفر يدل على ان المراد بالرضا هنا الصبر، يعني راضي بقضاء الله من حيث هو قضاء، وهذا لا بد من الواجب. إذا قوله من كفر فقابل السخط بالرضا، ولا يقابل السخط إلا بالصبر، الرضا الذي بمعنى الصبر. لما قابل السخط وش يقابله؟ الرضا الذي بمعنى الصبر، لأن السخط هو عدم الصبر، سخط أن لا تصبر. إذا تسخط الإنسان من طلب القدر ما صار صابر، أو إذا ما رضي صبر. لا، إذا لم يرضى الصبر إلا إذا كان الرضا بمعنى الصبر كما في هذا الحديث. الرضا في هذا الحديث غير الرضا الذي تكلمنا عنه، لأن الرضا الذي تكلمنا عنه معناه أن الرجل تكون المصيبة وعدمها عنده على السواء، وأما الصبر فهو يتألم منها لكن ما يحدث شيئا يسخط الله أو يتسخط منه. ثم قال ومن سقط فلن تقطع فعندك في ما احب هي تماما ذروه في الحقيقه. نعم، اذا احب الله تعالى قوما فابتلاهم. نعم، اذا رضي دامت المحبه، دامت المحبه بل ازداد بذلك. اذا سخط فان الله يسخط عليه وتكون هذه المحبه تنقلب إلى سخط وإلى كراهة، لأن المحبة من الأفعال الاختيارية كما قلنا قبل قليل. وفيها في الحقيقة إشكال الأوراق الإشكال، لأنه لو كان لفظ الحديث وإن الله إذا أراد أن يختبر القوم ابتلاهم لكان واضح. نعم كل الحديث ما ذكر إلا اللي يقول حتى ما بترمي. لا أنا قلنا أظن من حديث واحد كله ما وجد ترميين، لكن ما عندك تحديث على عمل كيف أرى ما جاء في السبب على الجلاء والحاكم من حديث أيها الأول والثاني حديث هو الأول والحاكم من حديث عن سبيلان صلى الله عنه أسوال وحفظ وله ثاب من حديث عبد الله بن موسر رضي الله عنه عند طهران في الكبير والحاكم والبيهقي في سعيد المياه، ومن حديث حمار بن واس رضي الله عنه عند طهران في الكبير، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن أبي فهو حديث صحيح في سواره. هذا الأول، المقطع الأول. أما المقطع الثاني يقول رواه الترمذي بنفس النص في الجزء باب ما جاء في الصبر على البلاء ابن ماجه امتثل باب الصبر على الجلاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وإسلامه حسن. طيب الجلاء العام التحقيق التحقيق الجلاء بجانب التقوى عبد الله تحقيق الحديث التحقيق الظاهر أنه العام عام 1404 وهبتم هذه 1405 وهذا غيرها ما تفرق من شيء راح أستاذ بعد نسيت أنا والله نسيت نعم حتى لو قلت أنه أحبهم الآن فهو قد يبتدي من ذلك ينظر هل هم أهل للمحبة لا ولا على كل حال ما لنا إلا نسلم الحديث في شيء من الشعب لكن نسلم الله لا عندي لك واحد نعم إذا أراد بعدها اختبار يحدثنا ماذا الاختبار يمكن هذا أن يجري الإشكال يمكن يجري الإشكال من نزل حد يعني أراد أن يحبهم الكلام لأن أنا ما عندي ما فيها معنى حتى لو أحبهم السلام تعالى يبتلين حتى ينظر هل تبقى المحبة أو يعقبها الصحة نعم الرضا الرضا اللي احنا قسمنا عند المصائب هذا ما نقول ان رده فقط نقول رده انتفاءه فقط لاننا اذا جعلنا رده السخط لازم ان يكون رضا مع الصبر اذ ان الصبر هو ان لا تسخط الرضا من قضاء الله وقدره هل يمكن أن نحل في المسائل؟ ليس هو ضروري؟ إذا كان المسائل يعني معاشرة وإسمه يكون مستحى والنعمة ولا يستدعى نعم وهل يمكن أن يراجع لك سؤال؟ إينا ولهذا بعض الصلاه إذا قال له أحد أنا أبتليك ولا مرض ولا شيء قال له كلام مثل كلام هذا قال انظر في أمسنا ياخذ ممن عجل له طيباته في حياته الدنيا قال فيه مسائل لا ما هو صحيح لا الابتلاء النافع قال فيه مسائل الأولى تفسير آية التغابن وهي قوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وسبق أن عرفمة فسرها بتفسير مناسب للباب فقال هو الرجل يذيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم الثاني أن هذا من الإيمان بالله إيش من الإيمان بالله ما هو الذي هذا الإشارة تعود إلى إيش الصبر نعم الثالث الطعن في النسب وأنه الثالث الطعن في النسب يعني عيبه وصدق أنه من الكفر ابن ثاني في الناس هنا من الكفر الرابعة جدة الوعيد في من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ما هو الوعيد عليه؟ عن رسول صدر عمين صلى الله عليه وسلم الخامسة علامة إرادة الله إرادة الله بعبده الخير وهو أن يعد له العقوبة السادسة إرادة الله به الشر وهو أن يخبر عنه بالعقوبة السابعة علامة حب الله للعبد وهو الابتلاء نعم الثامنة تحريم السخط بقوله لسخط فلو السخط التاسعة ثواب الرضا بالبلاء أن من رضي به فله الرضا نعم المؤلف أطلق الترجمة وقال باب ما جاء

ويكون بالفعل ويكون بالقلب. الذي في القلب نسميه خفي، والذي في القول وفي الفعل نسميه جليا. فالانحناء لغير الله تعظيما شرك ظاهر ولا خفي؟ في الفعل اللي بالقول في الفعل. والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت وما أشبه ذلك هذا شرك ظاهر في القول. فصارت أقسام الشرك الآن قسمان، وأحدهما ينقسم إلى قسمين: خفي وجلي، والجلي فعلي بعد وقولي. نعم. قال الشيخ الخفي ثم بينه فقال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. والمرأة ما تفعل مثله؟ نعم مثله. ولهذا نقول إن مثل هذا يسميه العلماء مفهوم لقب، بمعنى أنه قد يعلق الحكم بما هو أشرف لا لقصد التحضير ولكن لضرب المثل، ضرب المثل لا لقصد التحضير. فهنا ما قصد الرسول صلى الله عليه وسلم التحضير، لأن الحكم يشمل الرجال والنساء. قوله فيصلي فيزين صلاته ويجعلها زينة، يعني يطمئن ويرفع يديه عند التكبير ويجعل رأسه مساوي لظهره في الركوع ووجهه كذا معروف. طيب العلة لما ينظر، لما يرى من نظر رجل. ما هنا هل ترونها مصدرية أو موصولة؟ هي فيها أشكال حقيقة. إن جعلناها مصدرية لأن من قد تمنع، لو قلنا لرؤيته من نظر رجل إليه يستقيم الكلام. طيب إذا قلنا موصولة للذي يراه من نظر رجل إليه، فتكون موصولة حدث منها العائد، موصولة حدث منها العائد، يعني للذي يراه من نظر رجل إليه. شف الآن لما يراه من نظر، هذه المرأة أشرك ليراه هذا الرجل أو تعبد ليراه هذا الرجل. والتعليل هنا لما يرى من نظر الرجل، هل هو للتزيين ولا للصراط أصلا؟ يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يراه.